مشاعر وأفكار، خيال، حواديت وأشعار، كلمات ليست ككل الكلمات عندما تكتب أمي. عندما تكتب أمي. عندما تكتب أمي مع مي الشفعي. شاعرة وصاحبة صالون أدبي، عضوة بجمعية الكاتبات المصريات، زرعت في أبنائها حب الثقافة، شجعتهم على تأسيس فرقة مسرحية هم وأصدقاؤهم من طلبة المدارس الإعدادية والثانوية، فرقة شبابيك، في تجربة هي الأولى من نوعها لهذه المرحلة السنية. الشاعرة إلهام عفيفي. كتبت بيان عايزة أوجهه لكل الإخوات والأولاد والأزواج، بقول أنا منذورة للعشق والشوق، وكان القلب مخلوقا يرفرف في الفضا طيرا يصارع لوعة الذوق. أنا أحيا بقنديل يصافح مهجة الكون، ويزرع كل صحراء بها جرح بأشجار من الزيتون والنبق. أنا يا سادتي امرأة تنير جوانب الطرق، فذا القنديل من رئتي، وذا القنديل من حرفي، وذا حدقي. أنا كالنخل لو يرضى وإن يغضب، بكفي ألف ينبوع ولم أشرب، وأدخل كل ثانية بمعركة ولم أهرب. أنا يا سادة امرأة تصارع في الأعاجيب ولم تعجب، دمائي في عروقكم ولم أضعف، علومي في عقولكم ولم أعرف، ورودي في مزارعكم ولم أقطف. أتدرون الذي يعصى ولم يأسف؟ أنا حواء، أنا حواء أمكم، وكلكم بنا يشرف. الحقيقة كلمات بتعبر عن قوة المرأة وعطاء المرأة، فكرة العطاء. يعني أنت تتحدثين هنا عن عطاء مستمر أيضا، فكرة العطاء في حياتنا. هو العطاء يعني أنا بعتبره أساس الكون، والعطاء هو القاعدة الأساسية لكل أم. طبعا الأم غير الوالدة، يعني فليست كل والدة أم. الأم هي معنى العطاء. في أمهات لم يلدن ومع ذلك عندهم قدر كبير من العطاء، فالعطاء أنا بعتبره أساس الكون. الأم عندما تعطي لأولادها فتربي على حسب صحتها وتعطي على حسب نفسها وتحاول إن هي تجعل من ولادها أفضل منها، يمكن على حسب أعصابها وصحتها وأموالها وكل حاجة، هي رمز العطاء. فإذا لم يوجد العطاء لن تكون عمارة الكون. أنت أيضا ألهام عفيفي وجهتي الحديث في البداية الأخوات والأزواج والأبناء، كل الأفراد. إذن أنت تتوجهين للجميع أيضا بفكرة العطاء. الرسالة للجميع، الأم تعطي الجميع، بالذات المرأة الشرقية أو المرأة المصرية بشكل خاص. تلاقي المرأة هي أم بتعطي أولادها، وفي نفس الوقت بتحافظ على علاقتها بإخواتها، تحافظ على علاقتها بإخوات بعائلة زوجها، تود وتبر بأمها وأبوها، فبتلاقيها بتعطي في كل الاتجاهات. فعشان كده لما أجي أوجه رسالة لازم أوجهها لكل من هم حول المرأة، ليس الأولاد فقط، لأن هي حولها دائرة كبيرة جدا، هي بتعمل غلاف كبير من العطاء. إذن عطاء مستمر. الشاعر إلهام عفيفي، شكرا ليكي، كل سنة وانت طيبة. ما أجمل الكلمات عندما تكتب أمي. إلى اللقاء. مي شفعي.